بسم الله الرحمن الرحيم. اصل المسألة يتصور هكذا: كان شخص يصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة وحين الاشتغال بالصلاة هو شاك لا يعلم ان بدنه طاهر او بدنه نجس، يشك في طهارة بدنه ولباسه، لكن شك في طهارة البدن وفي طهارة اللباس ليس شك من جهة الشبهة الحكمية، شك في أصل الطهارة والنجاسة، شك شبهة الموضوعية، يعني سبب الطهارة إن كان المايع الموجود في بدنه ماء فهو بدنه طاهر، مايع في بدنه في اللباس، وإن كان في الواقع ماء فبدنه طاهر، وإن كان المايع الموجود في بدنه أو لباسه بل بول فبدنه لباسه شغل نجس، لكن يشك هذا الشخص المصلي أول الصبح يشك في طهارة بدنه وفي نجاسة بدنه. سبب الشك ليس شك في أصل الطهارة والنجاسة، شك الموضوع الطهارة والنجاسة، هل هو بول فهو نجس، هل هذا الرطوبة بل ماء فبدنه طاهر، إن كان مقدار من الأرض. فالشك في الطهارة والنجاسة سببه الشك الموضوع الطهارة والنجاسة، لا في شك، هو شاك أو غافل، يعني لا في الواقع بول لكن غافل عن نجاسة في بدنه ولباسه، إما غافل يسمى جهل مركب، جهل على قسمين: جهل البسيط يشك لا يعلم، لكن جهل المركب لا يعلم، مع أنه يعلم أنه لا يعلم أنه لا يعلم، هو جهل غافل، لكن صلى لم يتوضأ ولم يطهر بدنه، ولم يغسل لباسه، صلى بعد تمامية الصلاة، بعد فراغه من الصلاة انكشف له أن بدنه ولباسه كان متلبسا بالبول، بدنه نجس، كان مرتبا بالبول، أو لم يلتفت في الوقت، بعد خروج الوقت شخص آخر قال له أو علمه بنفسه أن في خارج الوقت أنما بدنه ولباسه نجس، بل مرتبا بالبول، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والإعادة في خارج الوقت؟ هل يجب عليه الإعادة في الوقت في خارج الوقت؟ انكشف في الوقت كانت وقعت صلاة مع النبي، هل يجب عليه الإعادة؟ أو انكشف في خارج الوقت صلاته وقعت مع النجاسة، هل يجب عليه الإعادة؟ بعبارة الأخرى، هل يجب عليه القضاء؟ قلت المشهور من الفقهاء قالوا شبهة إذا كان شبهة حكمية فرغنا من سابق، شبهة إذا كان شبهة بل موضوعية لا يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت، والدليل على ذلك قال في علم الأصول إذا شبهات الموضوعية إذا كان في شبهة الموضوعية في شبهة الموضوعية حتى إذا كان شبهة وجودية لا يجب حتى عدمية لا يجب أصلا احتياط أبدا تجري البراءة، أما شبهة إذا كانت تحريمية بعد الفحص نعم، شبهة إذا كانت حكمية بابال وتحريمية بعد الفحص تجري البراءة وقبل الفحص لا تجري، لكن هناك يحكم ببراءة ذمته إن شاء الله، لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت، بل وإن وقع صلاته وإن صلى مع النبي في الواقع، هذا هو حكم المشهور الفقهاء، وإن قال بعض الفقهاء بأنه إذا انكشف له أن الصلاة وقع في النجاسة في الوقت يجب الإعادة، أما انكشف له الصلاة وقع مع النبي في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء، هذا التفصيل، والدليل هو قلت صحيحة وهب، قلت أولا هذه الصحيحة التمسك بهذه الصحيحة لا يصح، وإن قلنا بصحة التمسك نحمل على الاستحباب، إذا انكشف أن صلاته الذي صلى مع النجاسة وحين الصلاة وقبل الصلاة لا يعلم بالنجاسة، وبعد الفراغ من الصلاة علم بالنجاسة. بل بمقتضى رواية الصحيحة قال يجب الإعادة، قال فعليه الإعادة. لا مقصود نتوجه قل استحباب، هم يستحبوا في سورة إذا انكشف في الوقت أن صلاة وقعت الإحتياط حسن يحمل على الاستحباب. أو قلنا لا أصلا صحيحة الوهاب أصلا من حيث الدلالات مخدوشة مسوشة لا يعتمد عليها، بل وإن كان سندا صحيحة لكن دلالات مخصوص دلالته مخصوص لا يجب إعادة. بس الحق مع المشهور لا يجب الإعادة في الوقت ولا في خارج الوقت. صلاة إن شاء الله صحيحة، وإن كان في الواقع عند الله وبعد انكشف له أن الصلاة رقعت مع النجيل، لكن حين الصلاة كان غافلا كان شاكا صلاة صحيحة لا يحتاج إلى الإعادة ولا القضاء. هذا هو قول المشهور، والدليل على ذلك قلت في الأمس روايات صحيحة وروايات كثيرة لا يعتنى بشكه، بل بعد تمامية الوقت لا إشكال في صحة الصلاة لا يحتاج. هذا هو قول المشهور. لكن هناك يقول لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء، هل يجب الفحص أم لا؟ إن بعد الفحص لا يجب عليه الإعادة والقضاء، يا بدون الفحص أيضا لا يجب الإعادة والقضاء؟ قيل لا. قال هنا إذا فحص حين الصلاة حين اشتغال بالصلاة كان شاكا، هل ترات بدنه طاهر أو بدنه نجس؟ شاك في طهارة بدنه وفي طهارة نجسه. قبل الصلاة هو شاك، حين الاشتغال بالصلاة هو شاك، لا يعلم بطهارة بدنه ولباسه. أما بعد الفراغ من الصلاة علم بأن بدنه نجس، أو بعد خروج الوقت علم أن بدنه ولباسه نجس. قال المسؤول لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء، لا يجب. لكن هل مشروط بالفحص أم لا؟ يعني لا يجب عليه القضاء بشرط الفحص أو لا، سواء فحص أم لم يفحص. في كلا الحالتين لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء. لكن قيل لا، هناك إذا فحص حين الاستغلال للصلاة فحص عن النجس ولم يظهر له نجاسة، بل في سورة الفحص بعد صلى مثلا حين اشتغال بالصلاة قبل الصلاة الآن الله أكبر لا يعلم أن بدنه طاهر أو بدنه نجس، لكن لم يتفحص لم يصل هناك أي هذا فيها علامة مثل مني أو رتبه مني إذا فحص يفهم، لكن لم يفحص أبدا. في هذه السورة لم يتفحص قبل الفحص، بل صلى وبعد الفراغ من الصلاة علم بوقوع المني في بدنه أو البول في بدنه علم، هذا يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة في الوقت وقضاء في خارج الوقت لم يتفحص. أما لا سورة أخرى تفصيل يعني بل حين الاشتغال بالصلاة صاب في نجاسة بدنه أما فحص فحت نزل إلى هذه الرتبة تفكر وسأل عن صديقه وهو قال ما أنا ما أعلم، لكن شك لا يزول. فحت لكن لم يظهر نجاسته، لم يعلم لم يحصل له العلم بنجاسته، صلى مع الشك مع الشك صلى، وبعد الفراغ من الصلاة انكشف له صلاته وقعت مع النجاسة أو خارج الوقت انكشف، لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء. بس هذا قول، بس هناك قولان لا يجب بل عليه الإعادة ولا القضاء إذا إنسان صلى مع النجاسة. قيل لا يجب عليه الإعادة والقضاء مطلقا سواء فحص عن النجس أم لم يفحص. وقول الثاني قال لا بل إذا فحص ولم يظهر نجاسة حين اشتغال بالصلاة بعد تمامية الصلاة ظهر له، هذا لا يجب عليه الإعادة والقضاء. أما إذا لم يتفحص بدون الفحص صلى لم يعتني هذا يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء. تفصيل أيما كلام مسؤول يقول ذلك أيهما صحيح بدون الفحص أو مع الفحص. لا يجب العودة بالقضاء بل مع الفحص وبدون مطلقة أو لا يجب عليه الإعادة والقضاء في سورة الفحص وعدم وجدان دليل على المياس أو في سورة بل عدم الفحص يجب عليه الإعادة أيهما حق. المسؤول بل يقول المسؤول يقول شبهة إذا كان شبهة شبهة موضوعية في شبهة الموضوعية حتى ثبت في علم الأصول أيضا لا يجب الفحص. شبهة الحكمية وهو من التحريمية حتى شبهة الوجودية لا يجب عليه الفحص. كيف الشبهة جفن لم يجب عليه الفحص بل سواء فحص حين الشرط حين الشرط أو لم يفحص لا يجب عليه بل يجب لا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت. تفصيل لا معنى. والدليل على ذلك سورة الشعر قائلون بالفحص ناكر وبال يقولون يجب الفشبهات الموضوعية لا يحفظ مطلقة لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء. لكن هناك بعض آخر من العلماء قال لا هذا أيضا تفصيل في سورة الفحص ولم يظهر له نجاسة حين الصلاة فحص لكن لم يحصل على النجاسة بعد تمامية الصلاة اتصل على لا يجب عليه الإعادة والقضاء. أما إذا لم يتفحص بعد صلى مع الجهل بعد ارتفع جهله فعلم بالنجاسة يجب عليه الإعادة. وما هو الدليل على ذلك؟ هو التمسك بالروايات. قال هنا في الرواية قال وإن كان في علم أصول شبهات الموضوعية لا يجب الفحص يجب البراءة سواء فحص أو لم يتفحص. لكن هناك رواية إذا كان الرواية من المعصوم جاء من الأئمة لا بد علينا بالتعبد الأخذ بالرواية يستفاد من الروايات تفصيل. أي روايات؟ الآن نقل لكم هناك روايتان أو ثلاثة روايات. منها خبر ميمون ميمون شو أنت إصلاحكم اسم شخص اسم رجل اسمه صغى ميمون. الآن الميمون ليس اسمه من الحيوانات ميمون هذا اسم شخص. منها خبر ميمون السيقال لقبه ميمون السيقال عن أبي عبد الله رواية تصل إلى إمام الصادق أصل الراوي هو ميمون سيقال. إن شاء الله نسل الميمون سيقال هو رجل بل إمامي كذا موثق أو لا بعدا إن شاء الله. ومنها من هذه الروايات منها يعني كلمة من التبعيد روايات يمكن كثيرة لكن ومنها خبر ميمون سيقال عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمام الصادق قال من قال ميمون ميمون سيقال قال ميمون سيقال مباشرة عن الإمام يعني قال ميمون قلت له إن قلت لإمام لأبي عبد الله إمام قلت له رجل أصابته جنابة بالليل شخص كان بالليل نائم في حالة النوم صار جنبا صار جنبا أصابته جنابة بالليل فاعتفل صباحا تيقظ من النوم استيقظ من النوم واغتسل بل اغتسل بل فلما فاغتسل فلما أصبح صار الصبح فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابتان في ثوبه مقدار من الجناب بعد الغسل غسل قدمه لكن بعد صار صباحا وصار مثلا الجو صافيا نظر في ثوبه كان مقدار من الجنابة ومصلى بعد اغتسل اغتسل صلى صلاة الصبح مع هذا اللباس بعد نظر أن في ثوبه مقدار من الجنابة جنابة يعني منية فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الإمام في جوابه هذا سؤال شو وجبته ولو بعد صار جنوبا بالليل واغتسل وصباحا صلى مع هذا الجنابات صلى بعد تمامية الصلاة بعد نذر بأن ثوبه مقدار من النجاسة فقال الإمام عليه السلام أبي عبد الله في جواب ميمون سيقال إن كان حيث قام ونذر حين اغتسل، بعد حين قام للصلاة. حين قام للصلاة نظر في لباسه وفي بدنه تفحص، نظر يعني تفحص، نظر وتفحص ولم يجد شيئا صلى. بعد تمامية الصلاة فهم كان مقدار من الجنابة، لا إشكال، لا إشكال فيه، لأنه لا يحتاج إلى إعادة، لأنه بعد الفحص. بل بعد الفحص إذا بعد صلى تمام حين الشك بعد الفراغ فهم أنه كان بدنه نجسا أو لباسه نجسا، لا إشكال فيه. بل إن توضي الجنابة فقال إن كان من حيث قام نزل فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، لا إعادة، لا في الوقت ولا في خارجه. إذا في الوقت لم يجب إعادته، خارج الوقت لطريق الطريق الأولى خلاص يحتاج إلى أمر جديد، بل فلا إعادة. وإن كان حين قام، اسم الثاني، وإن كان هذا الشخص حين قام للصلاة لم ينظر عليه، لم ينظر على ثوبه وغير ذلك، فعليه الإعادة. فهذا الرواية يستفاد من رواية ميمون الصيحل، شخص إذا شك في طهارة بدنه، كان شاكا في طهارة بدنه أو لباسه، أو كان غافلا، حتى هذا كان غافلا حين الصلاة، أو كان غافلا لكن إذا لم يتفحص صلى بدون تفحص صلى، يجب عليه الإعادة. وإذا تفحص بل لم يجد حين قيام إلى الصلاة لم يشوف نجاسة وبعدا ظهر أنه كان نجسا، لا يجب عليه الإعادة. هذا هو التفصيل. فالشبهة موضوعية، إذا إنسان إذا كان صلى مع الشبهة، كان الشبهة شبهة موضوعية، صلى مع بدن النجيس كان الشبهة شبهة موضوعية، مع الفحص إذا ظهر بعدا مع الفحص لا يجب عليه الإعادة، وبدون الفحص يجب عليه الإعادة. حتى في الشبهات الحكمية في العلم الأصول لا يقول في شبهة التحريمية إنسان إذا يشك في حرمة شرب التتون هل يجب بدون الفحص يشرب شرب التتون؟ إذا شك في حرمته شبهة تحريمية، إذا شك هناك يقول الفقهاء بعد الفحص رفع ما لا أخاب بلا بيان ورفع ما لا يعلمون، أما قبل الفحص لا تجيء رفع ما لا. هذا حكم شبهة حكمية، هذا رواية أولى. وبمضمون هذه الرواية، رواية ثانية، عين المضمون رواية ثانية، عين مضمون رواية ميمونة سيقال رواية أخرى، لكن مال الشيخ الصدوق مرسلة، الشيخ الصدوق ينقل عن الإمامة لكن روايات مرسلة، من سند الرواية مرسلة الصدوق، حيث قال ذا الإمام وقد روي عن ذا أنه إن كان الرجل وقد روى في الحديث أنه إن كان الرجل حيث قام، قام الإمام هو إن كان الرجل حيث قام للصلاة نذر وطلب. شو معنى نذر وطلب؟ نذر وطلب فحسي يعني نذر وطلب فلم يجد شيئا في لباسه أو في بدنه من النجاسة، لم يجد في شيء، صار راجع بس للمني، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه فحص حين الصلاة لم يجد نجاسة، بعد الفحص فشل، بعد تمامية الصلاة انكشف أن في بدنه كان المني موجودا. الإمام قال لا شيء عليه بعد الفراغ، لا إشكال عليه، لا إعادة عليه. فإن كان لم ينظر قام ولم ينظر في لم يتفحص فعليه الإعادة. هذا رواية مرسلة الصدوق عين من حيث المذموم عين رواية ميمونة سيخان. هذه الرواية تدل لا تجري بل إعادة لا يجب، وقضاء لا يجب بشرط الفحص، أما بدون الفحص يجب عليه القضاء والإعادة. أما كيف يقول المشهور بل سواء فحص أو لم يتفحص، سواء نذر أو لم ينذر، بل للنجاة لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء. كيف المسؤول أصلا مع هاتين الروايتين؟ لكن أجاب عن هاتين الروايتين، هذا الروايتين من حيث السند كليهما لا أساس لهما من حيث السند مخلوصة. جال أول رواية بل مرسلة الفقيه يعني مال الصدوق، هذا رواية مرسلة. تعرف مرسلة؟ رواية مرسلة يعني سقط من أسناد الرواية بعد الأسقاط مرسلة. قلت له بدين رواية مرسلة ثبت في علم الرجال أن رواية المرسلة ليس بحجة. ممكن في الوسط أشخاص كان فاتق في كثير من الناس لا يكون عادلا، يمكن هناك في سند الروايات أشخاص غير معتمد. ففي هذا مرسلة لا إشكال في عدم حجية في رواية مرسلة. بقي رواية ميمون. رواية الميمون أيضا من حيث السند مخدوسة. كيف؟ لأنه هذا الروايات بل مسوغة جدا. كيلة رواية من بل ميمون روية ميمون، وبعض قال ليس هناك ميمون بل قال هناك شخص آخر منصور بدل كيلة راوي هو الميمون، بعض الآخر قال لا مو ميمون اسمه سوغة منصور، قال هو منصور هذا الرواية من المنصور لا من الميمون منصور. قيل فس بعض يقال شوق بهذا، قيل هذا ميمون، قيل قلت الله اسمه منصور، قيل قلت الله هو سعد راوي هو سعد بل اسمه سعد. أشخاص أسماء مختلفة، لكن هناك الرواية لا ميمون هو معلوم كيف هو أي رجل، ولا منصور هو غير معلوم هو كيف، كليهما شخص مجهول مجهول الحال. لا نعرف الميمون الحمد لله ولا نعرف المنصور. المنصور يمكن مثل الميمون، والميمون يمكن أن يكون مثل المنصور، كليهما يمكن فاسق، كليهما يمكن كافر، كليهما يكون رجل بل مؤمن احتمال، وكليهما يمكن أن يكون رجل إمامي لكن فاسق. كثير بس من حيث السند لا أساس لهما، وإن كان من حيث الدلالة واضح، من حيث الدلالة واضحة جدا صريحة جدا قبل الفحص بعد صلى، بدون الفحص صلى يجب عليه الإعادة، ومع الفحص صلى لا يجب عليه الإعادة. من حيث الدلالات كليهما واضحة، أما من حيث الدلالة كليهما مخدوسة وهو مرسلة والآخر لا نعرف الميمون ولا نعرف المنصور ولا نعرف السعد، بعد الأوقات قال اسمه السعد في شخص آخر أيضا بعد اسم آخر ذكر له أربع أسماء وخمس أسماء هم غير مسوس بعد هذا رواية. نعم هناك رواية أخرى يمكن هذه الرواية بعد منذ. وثانيا هذا الفتوى إذا كان صحيح تفصيل لا بد من الفحص بل لا يجوز، هذا خلاف أعرض عنه الأصحاب. أصحاب لم يكتب أعرض لم يكتب أحد من الأصحاب أعرض مشهور، فهذا الروايتين إعراض المشهور عن هذه الروايتين إعراض المشهور أيضا يسقط عن الحجية إن كان مثلا نحن في السنة صحيحة، لكن المشهور أعرض عن هذه الروايتين لم يعمل بهذه الرواية. فبناء على هذا سواء فحص أم لم يتفحص، إنسان إذا صلى مع الشك في نجاسة البدن أو مع الشك في نجاسة اللباس وبعد فراغ من الصلاة أو بعد خروج الوقت انتبه وعلم بأن ثوبه ولباسه كان نجسا بل هو أخطأ في صلاته، لكن لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء، والدليل على ذلك روايات كثيرة جدا. بعد ان شاء الله الان راح خلاص.